عدالوا شو خبروا قالوا وعدوا الصبايا وما اجوا خلوا الحلو بحالوا قالوا العدالوا شو خبروا قالوا وعدوا الصبايا وما اجوا خلوا الحلو بحالوا